من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.